رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب النصيحة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم. وعن هود صلى الله عليه وسلم: وأنا لكم ناصح أمين. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أئمة المسلمين أي حكامهم وولاتهم، عامتهم أي سائر المسلمين، والمراد الرعية. من فوائد الحديث: وجوب النصيحة على المسلمين لأنها عماد الدين وقوامه. النصيحة لله تكون بصحة الإيمان به والإخلاص في عبادته. النصيحة لكتاب الله تعالى تكون بالتصديق به والتزام تلاوته والعمل بأحكامه. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالتصديق برسالته وإطاعة أوامره والتمسك بسنته وشريعته. النصيحة لأئمة المسلمين تكون بإعانتهم على الحق وطاعتهم في غير معصية وتقويم اعوجاجهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم. النصيحة لعامة المسلمين تكون بإرشادهم إلى ما فيه صلاح دنياهم وأخراهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هذا الحديث أصل عظيم في الإسلام جمع كل خير، ولذلك قال العلماء: هذا الحديث عليه مدار الإسلام. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. من فوائد الحديث: النصح والتناصح بين المسلمين ميثاق نبوي أخذ عليهم العهد على التزامه، وبايع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. لا يؤمن أي لا يؤمن إيمانا كاملا، ما يحب لنفسه أي ما يحبه لها من الخير. من فوائد الحديث: شرط الإيمان الكامل أن يرغب المسلم في أن يحصل للمسلمين ما يرغبه ويهواه لنفسه من الخيرات والطاعات. المحبة من أعمال القلوب التي تؤثر على الإيمان زيادة ونقصانا. أهل الإيمان كلهم إخوة جمع بينهم المنهج الرباني. مجتمع المسلمين وحدة لا تتجزأ، يجمعهم الإيمان وتحفهم المحبة. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. رأى أي علم، أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. من فوائد الحديث: وجوب تغيير المنكر بكل وسيلة ممكنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كل فرد من الأمة الإسلامية، وكل بحسبه. فيه بيان مراتب تغيير المنكر: أولاً، الإنكار باليد واللسان، وهو إنما يجب بحسب القدرة والطاقة. ثانياً، الإنكار بالقلب، وهو فرض على كل مسلم في كل حال، فإنه إن لم ينكر المنكر بقلبه دل ذلك على ذهاب الإيمان منه. فيه دليل على أن الأعمال تدخل في الإيمان. اهتمام الإسلام بمكافحة المنكرات، لأنها أمراض تفتك بالأمة لو تركت من غير إزالة وإنكار. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. حواريون أي خلصاء الأنبياء وأصفياؤهم وأنصارهم المجاهدون. خلوف جمع خلف بسكون اللام، وهو الخالف بشر، وأما خلف بفتح اللام فهو الخالف بخير. حبة خردل هو حب صغير معروف، ويضرب به المثل في نهاية القلة. من فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى ييسر للأنبياء من يحمل رسالتهم من بعدهم. من أراد النجاة من الأمة فعليه باتباع منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، لأن كل طريق سوى طريقهم هلاك وغواية. الحث على مجاهدة المخالفين للشرع بأقوالهم وأفعالهم. خير الناس بعد الأنبياء هم أصحابهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كلما بعد العهد من النبي وأصحابه ترك الناس السنن واتبعوا الأهواء وأحدثوا البدع. في الأمة من ينتمي إليها بقوله لكن فعله يخالف قوله وينقض زعمه. يحرم على المرء أن يقول ما لا يعمل أو يفعل ما لم يؤمر به. عدم إنكار القلب للمنكر دليل على ذهاب الإيمان منه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها، بواحا أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. بايعنا أي عاهدنا على السمع والطاعة، أي أن نسمع ونطيع لأولي الأمر. من فوائد الحديث: البيعة الشرعية لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو إمام المسلمين الأعظم المنفذ لأحكام الله. البيعة للإمام الأعظم لا تكون إلا في طاعة الله. طاعة الإمام الأعظم في المعروف واجبة في المنشط والمكره والعسر واليسر ولو خالف هوى النفس. ثمرة الطاعة في جميع ما ذكر في الحديث اجتماع كلمة المسلمين ونبذ الخلاف من صفوفهم. حرمة الخروج على ولاة الأمور وقتالهم وإن كانوا فسقة، لأن في الخروج عليهم مفسدة أعظم من فسقهم فيرتكب أخف الضررين. عدم منازعة ولاة الأمور إلا إذا ظهر منهم كفر محقق، فيجب عندها الإنكار عليهم والانتصار للحق. قد يتعرض المؤمن للأذى والشدة بسبب إعلان كلمة الحق، وهذا يجعل عمله من أعظم الجهاد ما دام لا يخاف إلا الله تعالى. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معنى المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا. الواقع فيها أي مرتكبها. فوقهم أي أعلى السفينة. خرقنا أي فتحنا ثقبا نستخرج منه الماء. أخذوا على أيديهم أي منعوهم وكفوهم عما أرادوا من الخرق. من فوائد الحديث: ضرب الأمثال الواقعية الحسية يساعد على فهم الأفكار المجردة ويجعلها صورا حية تستقر في الأذهان. عقوبة ترك المنكر لا تعود على تاركه فحسب، بل على المجتمع بأسره، حيث تعذب العامة بذنوب الخاصة إذا لم ينكر المنكر. هلاك المجتمع مترتب على ترك أصحاب المنكر يعيثون في الأرض فسادا. إن كل منكر يرتكبه الإنسان في مجتمعه إنما هو خرق خطير في سلامة المجتمع. حرية الإنسان مقيدة بضمان حقوق الناس من حوله وضمان مصالحهم. قد يتصرف بعض الناس بما يضر المجتمع بدافع اجتهاد خاطئ ونية حسنة، فيجب منعهم وتبصيرهم بنتائج ما يفعلون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان للمجتمعات من غضب الله تعالى وعقابه. المسؤولية في المجتمع المسلم مشتركة لا تناط بفرد بعينه، بل كلهم راع ومسؤول عن رعيته. يجوز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة إن كان فيه علو وسفل. يحق لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل أن يلحق ضررا بالعقار. ليس لصاحب السفل أن يحدث ما يلحق الضرر بصاحب العلو، فإن فعل ذلك لزمه إصلاحه. رياض الصالحين.